لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة، نتابع طبعا ملفات هذا اللقاء، وأنا اللقاء المتجدد مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، لقاء مواجهة، هذا اللقاء الأسبوعي الذي يتجدد بتجدد الملفات والموضوعات وكذلك ما يرد على منصات التواصل من أكاذيب وشائعات مختلفة. نرحب بالكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد، أهلا بك فندم. أهلا دكتور هشام. أهلا يا فندم. فريق العمل جميعا، زميلة ميادة الفيشاوي وزميلنا رفعت موسى الذي انضم إلينا بعد أن أنهت أمان هلال مهمتها، ورئيس تحرير أحمد دياب، الإخراج كريم فرج. الجميع يقدم لك التحية أستاذ أحمد. كل التحية والتقدير يا فندم. سأترك لك مستهل هذا اللقاء أستاذ أحمد، في لقاء مواجهة، ومعك الميكروفون لكي تتحدث من خلال منصة مواجهة لحضرات المستمعين في لقاء اليوم. ما المستهل الذي ترى أنه من الواجب أن يكون منطلقا لحوارنا؟ هو أول حاجة طبعا تقديم واجب العزاء لشهداء وضحايا قطار سوهاج، وكل الأمنيات للجرحى والمصابين أن هم يغادروا المستشفيات بأسرع وقت ممكن، و قلوب أهلهم وزويهم يعني تطمئن عليهم بإذن الله بأسرع وقت. يعني اعتقادي ان ده أول حاجة ممكن نبدأ بيها، ويعني أتمنى كل السادة المستمعين يدعوا ان ربنا يصبر قلب ويربط على قلوب أهالي المتوفين. الحاجة التانية يا دكتور، انه يعني احنا الحادث طب انا ممكن اقول حاجه خارج النظام، حط السبيكر شويه. ايوه بالظبط، لانه ناقل الصوت الصدى راجع لي تاني نفس تمام كده فندم. يعني تمام كده تمام تمام فهم. نعم، الحاصل انه احنا قدام مهمه كبيره من 2014 بنعيد بناء يعني دوله المصريه من جديد، انسانا وبنية تحتية. واحدة من المرافق المهمة اللي بيعاد بناءها من جديد هي السكة الحديد. لكن في الطريق كده، قبل ما نتكلم عن السكة الحديد، لأن احنا أحيانا يعني بنقول مصطلحات وبنقول عبارات وبنقول جمل كده ومش بنقف عندها كتير، وللأمانة كتير من وسائل الإعلام مش بتنزل للمواطن البسيط وتشرح له الحكايه، لانه يعني اقول لك السكه الحديد بيجددوها، السكه الحديد بيعملوها من تاني حسب يعني مصطلحات رجل الشارع، السكه الحديد بيطوروها، السكه الحديد بيستنهضوها يعني حسب مصطلحات النخبه. لكن ايه اللي بيحصل؟ ايه السكه الحديد دي؟ ما يعني ناس بتقول ووسائل الاعلام بتقول قنوات، وقنوات للاسف تانية ما بتقولش ومش توضح الحكايه يعني. بس قبل ما نقول ده، خلينا نقف عند هذه المرونة في الحركة اللي شفناها من الحكومة المصرية في التحرك السريع تجاه الحادث. نعم، ده لازم نقف عنده، لأن احنا برضو من 2014 قدام تغير مهم كله رايح لمصلحة المواطن المصري. الحادث مؤلم والحادث أليم، ويعني لقدر الله ربنا ما يجيبش حاجة تانية، لكن طول ما احنا ما انتهناش من تطوير هذا المرفق متوقع حدوث يعني لقدر الله حاجات تانية بسيطة كبيرة، لكن ربنا يسلم. لكن اللي نقف عنده هذا التغير اللي حصل من 2014 في تعامل الحكومة مع الأزمات والأحداث. نعم، شفناها في حاجات كتير، من أوتوبيس البحيرة للأطفال إلى يعني بأوتوبيس المدارس أو المدرسة في طريق اللي بيسموه الفيوم أو الواحات، أو يعني ميدان الرماية. لكن في ثلاث حوادث كبرى حصلوا سنتين ثلاثة اللي فاتت، شفنا فيها أو اختبار للحكومة نجحت فيه بامتياز. الأولاني يناير 2019 لما حدث التفجير الإرهابي في محطة مصر، وشفنا بعد دقائق يعني زي إجازة التعبير، قلنا ممكن بعد دقائق يعني حتى قبل يعني ما تنتهي الساعة أو حتى تكسر الساعة إلى الساعة الثانية، كانت الحكومة موجودة في محطة نصر بوزرائها بهيئتها بكل المعنيين بالأمر هناك في محطة رمسيس. قبل كده في 2018 أو تحديدا 28 ديسمبر 2018 لما حصل الحادث الإرهابي في طريق المريوطية اللي كان فيه السواح الفلبينيين. نعم. يعني اللي استشهد بعضهم والباقي دخل مستشفى الهرم. شفنا وزيرة الصحة بعد برضو قبل الساعة ما تكسر للساعة الثانية كانت موجودة في مستشفى الهرم، ثم سيد رئيس الحكومة. شفناه في يوليو الماضي لما حصل الحريق في طريق الإسماعيلية، لو كلنا طبعا فاكرين، وعدد من العربيات احترق في الطريق بسبب مشكلة في يعني خط بترول أو غاز، وشفنا الحكومة كلها هناك وبما فيها الوزراء المعنيين أو المسؤولين المرتبطين بالحادث. احنا امبارح شفنا نفس الحكاية تتكرر. يعني إذا كان بعد يعني الناس عرفت الخبر وبعد ساعة من معرفتنا وبعد ساعتين كان رئيس الوزراء مع الخمس وزراء اللي راحوا اصطحبوا سيادته إلى هناك أو اصطحبهم معاه في سوهاج، ده معناه أنه في قرار اتخذ بين الناس تروح بعد دقائق من الحادث، بعد الحادث على طول، لأن أنت بتجهز عربية تاخد الناس إلى المطار وبعد كده وطائرة جايين. نعم. وطائرة بتستعد ومطار بيستعد هناك لاستقبالها، ومسؤولين بيروحوا هناك المطار، وعربية بتجيب الوزراء من أكثر من مكان، ما كلهم مشتكين في مكان واحد. وبعد كده ياخدوا ده مثلا في حدود ساعة طيران، يعني هتلاقيها نفس المدة اللي بعد الحادث مباشرة لغاية ما عرفنا خبر وصولهم. فده معناه أنه في قرار بالاشتباك مع الأحداث بشكل فوري، وفي مرونة ورشاقة في الحركة ما كانتش موجودة قبل كده. كنا مع زمان وهذا الجيل يعني ما هوش بعيد عنه الأحداث، يعني الكلام بتكلم على حاجات كانت بتحصل من 10-12 سنة 15 سنة بالكتير. شفنا أحداث ما كناش فيها أحيانا يا دكتور هشام بالله المحافظ اللي هو جوه الإقليم اللي هو جوه، مش الوزراء بقى والرئيس الحكومة، لا المحافظ نفسه كان يقول لك هو فين وسايب لنا مش عارف ايه، وتلاقي رئيس الحي موجود او حد. هذا كلام خلاص ما عادش موجود. هذا بس في حاجة يا استاذ احمد لو تسمح لي حضرتك فضل. يعني ويتحملني بعض الشيء الوجدان المستمع الكريم، طبعا يهمنا جدا انه يكون لدى المواطن المصري المعلومات والتفاصيل، لكن دايما المواطن بيكون عنده يعني شغف شديد جدا لمعرفة التفاصيل، فدايما المسؤول بيبقى هو كمان ما يقدرش يطلع بيانات منقوصة أو بيانات غلط. وزير النقل النهاردة نفسه قال كده، قال إنه النائب العام هو اللي يقول التفاصيل، فبيبقى في يعني تحريات وتحقيقات ولجان لابد إنه تعرف التفاصيل علشان حتى لا تقدم بيانات وبعد ذلك برضو المواطن هيقول لا ده طلع بيانات قالت كذا والبيانات اللي صح بعد كده كانت بتقول كذا. فياريت حضرتك توضح للمستمع الكريم انه يعني دايما يبقى عنده صبر لمعرفة تفاصيل وحقائق الاشياء. دي نقطة مهمة يا دكتور، وده برضو يحسب لفن ادارة الازمة. نعم. سواء الحالية او غيرها، لانه زي ما ألمحت الاستاذة ميادة ده ملف ده يعني مسار جنائي محتاج انه يطلع للناس بشكل نهائي. فحتى لو ما حتى بيبقى فيه يعني قضيه جنائيه للشخص من الاشخاص، فرد يعني ما نقدرش ندي اتهامات وما نقدرش نقول كلام الا بعد التحقيق ما ينتهي، او على الاقل الجزء الاكبر منه يبان يعني ويتضح، وبعد كده الاجراءات دي تاخد مسارها. لكن هم هيقولوا للناس ايه؟ ما احنا مش عارفين هم ده تم التحفظ على ذاكره القطارين، وتم يعني النهاردة في قرار من النائب العام بفحص مخدرات للسواقين الموجودين والعاملين على القطارين، في بيبقوا حرس موجود لازم أقواله تتاخد، بيبقى في مسؤولين عن العربات جوه القطر هم المسؤولين. ده كان في واحد منهم قطار يعني VIP، وبيبقى في مكان لل يعني الحقائب المسافرين، كل ده لازم يتفحص، وبعد كده تروح للسيمافور، وبعد كده تروح للي حصل الإشارات اللي اتبعتت، وتفحص كمان المحمول أو الأجهزة التليفون اللي كانت مع وبعد كده كاميرات اللي كانت في الطريق، وفي كاميرات جنب الحادث بالضبط رصدت ده كله لازم يتفرغ، وبعد كده تاخد أقوال ناس كتير، وبعد كده تاخد أول ناس وصلوا للحادث. كلام كتير ما ينفعش يتقال لا بالقطاعي، ولا ينفع الاستعجال فيه، ولا ينفع إلا بعد ما ينتهي، بعد كده تطلع للناس بنتيجة، وبعد كده مصير التحقيق ياخد مجراه الطبيعي، وتبتدي يعني الأجهزة المعنية تشوف حالها. لكن كان في حضرتك سمحت المقاطعة لو تسمح لي يا زحمة، لكن الشيء بقى اللي ما تأخرش لحظة واحدة، يعني سيادة الرئيس وجه بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة لمصابي حادث قطري سوهاج، ووجه أيضا بصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، صرف تعويضات ملائمة لأسر الشهداء والضحايا. ويعني كان في إجراءات، هذه الإجراءات امبارح كمان وزارة الأوقاف والأزهر الشريف كله صرف تعويضات، وبصراحة يعني كان في تفاعل من كل الوزارات. والنهاردة السيد وزير النقل بصرح بأنه تم رصد 225 مليار جنيه لتطوير قطاع السكك الحديدية، وبرضو في الحمد لله يعني في مصابين الحمد لله خرجوا من المستشفيات النهاردة يعني بشفاء تام بعد تلقيهم العلاج. تعليق الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد. هنا دكتور في أكتر من مساحة ممكن نتكلم فيها، لكن طبعا يعني متابعة سيادة الرئيس للموضوع واضح جدا، لأنه احنا قدام شوف كم تصريح من امبارح. الأول حاجة اللي على صفحة سيادته على فيسبوك، وشوفنا تعزيل أسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للجرحى. وبعد كده شكل اللجنة المشتركة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية عشان تروح تتابع الحادث وتشوف تتعمل تقريرها. واحنا يعني فكرة الرقابة الإدارية ودورها في الموضوع شرحناها قبل كده كتير، وقلنا انه الرقابة الإدارية دلوقتي مكلفة انه حتى عقود الشركات الكبرى الحكومية بتتدخل فيها قبل ما تتحصل علشان تضمن حق الدولة وتضمن ان مفيش يعني حاجة تحصل، وانه العقود تتعمل بشكل كله شفاف. وقلنا حتى الطرق، يعني حتى الطرق دي اللي الرئيس بيزورها الرقابة الإدارية فيها لجان بتتسلم من الشركات اللي بتعملها علشان برضو تضمن انه حق الشعب جاي، وانه ما فيش طريق بيتسلم غلط، وانه المعايير القياسية موجودة في كل الطرق. وده قلنا وفر على علينا وعلى الدولة وعلى شعبنا كتير جدا كان بيتسرب هنا وهنا قبل كده ويروح لجهات يعني كلنا عارفينها. فدورها انها تروح تشوف وتعمل تقريرها وتشوف في تقصير إداري، في تقصير مالي، في حاجة حصلة، يبقى تقريرها مهم. اللجنة الهيئة الهندسية قادرة طبعا، النائب العام قادر هو يطلب لجان متخصصة، بس مو والنائب العام هناك ورؤساء النائب الموجودين، بس ده ممكن يعني ياخد له وقت. سيادة الرئيس حريص انه التحقيق يخلص يعني جنائيا وفنيا بأسرع وقت ممكن. يبقى في الشرطين اللي احنا دايما بنتمناهم في اي تحقيق، انه يبقى شفاف وانه يبقى سريع جدا عشان يعني قلوب الناس تهدى وتبرد، وحتى الشعب يبقى عارف التفاصيل. فشكل سيادته اللجنة، وبعد كده المتابعات اللي شفناها امبارح لغاية قرار المعاش النهاردة، فضلا بقى عن مضاعفة التعويضات وإلى آخره. ففي متابعة الحقيقة يعني ساعة بساعة من سيادة الرئيس بالموضوع. الحاجة التانية موضوع الرعاية، لازم نقول للناس انه ممكن من الناس خارج سوهاج ما تبقاش عارفة، وممكن الناس جوه سوهاج برضو ما يبقوش عارفين، لان الفترة اللي فاتت دي الثلاث اربع سنين اللي فاتوا حصل نهضة في قطاع الصحة داخل سوهاج. خمس مراكز تم تطوير المستشفيات الحكومية فيهم، يعني تكلفت هناك الخمس مستشفيات دول مليار 153 مليون جنيه في سوهاج بس، على الخمس مستشفيات بس. مفهومش بقى المستشفى التعليمي الجامعي بسوهاج، لانه ده تابع وزارة التعليم العالي، ده ليه ميزانية تانية. مفهومش للأسف برضو تحت اللي حصل فيها الحادث، ما كانش من ضمن المستشفيات اللي اتطورت جاية في خطة تانية، لكن مثلا طمع قبلها بكم كيلو حاصل فيها التطوير. هذه البنية الأساسية للصحة دي ساهمت في انه تقدر سوهاج تتعامل مع الأزمة من غير ما تحتاج إلا للحالات الخطرة اللي هي هتتنقل القاهرة. ده لو ما كانش موجود كنا بينا في مشكلة كبيرة دلوقتي. فدي بقى التفاصيل اللي حضرتك بتقول عليها دكتور هشام، لازم الناس تعرفها عشان تعرف ايه اللي حاصل. اقرب محافظتين بقى حاصل فيهم نفس الحكايه، يمكن اكبر كمان، يعني اسيوط برضو بمعدل خمس مستشفيات عامه حكوميه كبيره تم تطويرها، بس خدت اكتر تقريبا مليار و400 مليون، يعني دخل على مليار ونص اسيوط لوحدها، وبما فيهم كمان مستشفى عام اخر جوه عاصمه المحافظه مستشفى الايمان، يعني حاجه مستشفى كبير كده زي الدمرداش في القاهره شايل شيله كبيره. كل دول ومعنا نفس الحكاية تقرب من أسيوط في الميزانية من حدود مليار ونص. دول بقى اللي عرضوا مبارح الخدمات وخلوا عربيات إسعافهم رايحة إلى سوهاج، وعرضوا بنوك الدم، يعني كل الجهد الصحي اللي اتعمل لولا الاهتمام اللي جرى 3-4 سنين اللي فاتوا كنا بينا في مشكلة كبيرة وكنا محتاجين ننقل كل الجرحى إلى القاهرة أو على الأقل يتنقلوا الأسيوط عشان فيها مستشفى جماعي كبير، وده طبعا 100 كيلو يعني مشكلة في أنك يعني مش سهلة، محتاجة برضو يعني عربيات مجهزة بشكل معين ومحتاجة طائرات عشان تنقل القاهرة للعدد كله. لكن الحمد لله يعني عرفنا العدد اللي هيجي القاهرة ما يعني مش كبير عشان دول اللي محتاجين عمليات خطرة ورعاية خاصة. فلازم الناس تبقى عارفة اللي حصل في مجال الصحة عشان تقدر تستوعب اللي حصل. فاحنا اتفضل دكتور، اتفضل يا استاذ احمد. لا يبقى فضل لنا بس نتكلم عن السكة الحديد عشان بس الناس تعرف ايه اللي بيحصل في هذا المرفق الكبير. طيب. لانه مش يعني مش مكتب بيتعمل ولا شركه كده ملحوظ تتغير. يا استاذ احمد برضو ملحوظ ان عدد الحوادث قل بنسبه كبيره. خلينا نتكلم عن السكه الحديد ومشاهد اخرى في حادث الامس بس بعد هذا الفاصل يا استاذ احمد. اتفضل يا فندم. عارفين مصر عايزه ايه، عايزة ايد لحظة وجعها تشيل آلمها، عايزة تشوف المخلصين رافعين علمها، عايزة قلب صاحي الخوف ما يعرفوش، عايزة عمال في المصانع ما يناموش، عايزة لما التاني ابني تشوف 90 مليون في ابني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. عارفين مصر عايزة ايه، عايزة منا فعل مش عايزة كلامنا، كل ما هتخاف عليها هتبقى جنة، عايزاها صحرا خضرا بايد الفلاحين، ونعلم الجيل اللي طالع هي مين، عايزة لما التاج يبني تشوف 90 مليون في ابني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. يعني أغنية محمد فؤاد مصر عايزة إيه وقت الأزمات، يعني كل الدول متعرضة إنه يحصل فيها أزمات حوادث يا أستاذ أحمد، وإحنا شفنا مبارح أهالي الصعيد وأهالي سوهاج في التبرع بالدم، ويعني كانوا مليين المستشفيات وكان شهامة المصريين. أيوة شهامتهم ومعروف عنهم طبعا خاصة أهالي الصعيد ومصر كلها. بس يا أستاذ أحمد المشهد يعني على الفيسبوك انتشر وكنا فرحانين بيه جدا. المشاهد دي بتخلي يعني المسؤولة ما يتعامل مع الأزمة، وكمان الشعب لما يشوف الأزمة تكون أهدى عليه شوية بلا جدال، لأنه احنا عايزين ان المشاهد الإيجابية دي تبقى هي الغالبة على يعني صفحات الفيسبوك، لأنه في قوة بتتعمد تصدير المشاهد السلبية سواء أخلاقية سواء قيمية سواء دينية سواء اجتماعية سواء سياسية، بالاستثار بموضوعات معينة والتشويش على قضايا مهمة من خلال يعني تعليقات بتبقى عفوا بتبقى سخيفة جدا، لكن مقصودة علشان يعني تبقى تقلل من أهمية أحداث كتير. هذه يعني هذا السلوك السيء على شبكات التواصل الاجتماعي متعمد وراء لجان مسؤولة عنه، وراء جهات بتصدر كل ما هو سلبي إلى المجتمع المصري. يعني يشوف حد عجوز بنسخر منه، هم يعني اللي بيصدروا مش شعبنا. بنشوف سيدة مش عارف ايه نسخر من شكلها، بنشوف فنانة بنسخر من هيئتها، بنشوف مسؤول معين بيقول كلام معين نسخر من كلامه. كل ده بيتم بشكل متعمد وبتبعت من خلال صفحات تبدو انها طبيعيه جدا وتبدو انها لمصريين جدا باسماء مصريه، كلها اسماء كاذبه ومستعاره ووهميه، وصفحات كلها معلوماتها الشخصيه الموجوده غير صحيحه وكلها مدسوسه على المصريين علشان تاخد المصريين في هذا السلوك السلبي السيء. وشعبنا عمره ما كان يعني زي ما بتحاول بعض الصفحات يظهروا على الإطلاق. هو شعبنا الحقيقي هو ده اللي شفناه امبارح. هي دي المشاهد اللي المفروض تبقى غالبة على شبكات التواصل الاجتماعي وتظهر معدن شعبنا الحقيقي اللي بتلاقيه وقت الأزمة، اللي بتلاقيه وقت الشدة، اللي بتلاقيه رايح بينظم نفسه عشان الزحام رغم كورونا ورغم غيرها، رايح عشان يتبرع بالدم. الشباب في مدينة طحطة وقراها عملوا هذه اللجان، ممكن تبقى في حاجات ما تصورتش او تصورت في نطاق محدود، ما حدش مش كل الناس شافتها في المحافظات المجاورة، استنفار في هذه البقعة. وعلى فكرة يعني انا بتكلم كده برضو عشان ما نستسهلش، يعني طول محافظة سوهاج دي لما تمشي بيها بالقطر دي 125 كيلومتر، يعني ما هياش 20 ولا 30 كيلو ولا كانت رايح قطعة جغرافية كبيرة لها وزنها 125 كيلو، ده عرض 26 كيلو 6 من 10 في متوسط عرض المحافظة. دي محافظة 11,022 كيلومتر، يعني قد دول تانية جنبنا. ده 5.5 مليون داخل، ده بقى احصائيات 2018، يعني داخلنا على 6 مليون النهاردة أو حاجة. يعني برضو دولة تانية. صحيح. فلما ده كله احتشت في لحظة معينة، احنا قدام ظاهرة حقيقية ما نقدرش، مش لازم نقول ملفتة، لان ده طبعنا الحقيقي بيظهر عند اللزوم، احنا بقى عايزين يظهر على طول. صحيح. في في في في مناسبات كثيرة جدا بنحتاج فعلا ان احنا يعني ده معدننا المصري يظل دايما، لانه شكله كده هذا المعدن لما بيتجلى في مثل هذه الظروف وفي غيرها من ظروف، شكل ده بيقلق يعني اخرين يا فندم، واحنا عايزين نقلق هؤلاء الاخرين على الدوام. استاذ احمد، كنت قلت لنا انه تستعرض مجهودات او الانجازات اللي حصلت في مجال السكه الحديد والتطوير اللي حصل فيه ولمسينه بالفعل. احنا هنخلي ده لو تسمح يا استاذ احمد بعد هذا الفاصل وبعد موجز انباء الواحده والنصف علشان حضرتك تاخد راحتك في الحديث وبالارقام. لو سالتك انت مصري قول لي ايه؟ مصري ابني، مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري تقول ايه؟ تقول لي مصري ابني، مصري وابني مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق، وارفع راسك لفوق. انا مصري وابويا مصري، بسماري ولوني مصري. أنا مصري وأبويا مصري، وخف دمي مصري، وكل مصر الله علي، وكل مصر الله علي، وكل مصر الله علي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه باستكمال تحديث منظومة السكك الحديدية مع تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب. الرئيس السيسي يوجه بتخصيص معاش ثابت لمصابي حادث قطري سوهاج وسرعة صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والمصابين. رئيس مجلس الوزراء يؤكد خلال مؤتمر صحفي أن أعمال إزالة أثار حادث قطاري سوهاج تسير على قدم وساق. وزيرة الصحة تعلن خروج 90 مصابا من المستشفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لباقي المصابين. وزير النقل يدعو العاملين بالسكك الحديدية إلى مزيد من العمل والانضباط لحين اكتمال تطوير هذه المنظومة. النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار جسر السويس. منظمة الصحة العالمية تعلن أنها ستصدر قريبا تقريرا حول نتائج التحقيقات في نشأة فيروس كورونا. مقتل 50 شخصا على الأقل جراء قمع الشرطة في ميانمار لاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مواجهة ولقاء مع الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. أهلا فندم. أهلا بحضرتك. كنا بنتكلم مع حضرتك عن السكة الحديد وأعمال التطوير فيها. والنهاردة وزير النقل يدعو العاملين بالسكة الحديد إلى مزيد من العمل والانضباط لحين اكتمال تطوير هذه المنظومة. والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستكمال تحديث منظومة السكة الحديدية مع تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب. احنا قدام استاذة ميادة يا دكتور هشام مرفق ضخم جدا. نعم. موجود في مصر من سنين طويلة. طبعا احنا كنا قدام تصريح لأحد وزراء النقل في الفترة الأخيرة قايل انه آخر يد وضعت لتطوير هذا القطاع كانت 1968. يعني احنا داخلين على 53 سنة ما فيش حكومة جت او فيش يعني قيادة جت قالت انها هتحط ايديها جذريا لتطوير هذا القطاع او هذا المرفق. وبس السماعه في صدى. معلش اتفضل. تمام تمام. نعم. انت بتتكلم يعني اذا كنا هنحول هذا المرفق الى ارقام عشان بس الناس وتشوف الصوره صح وتشوفها مع القياده الرئيس عنده الارقام وعارفها طبعا, السيد وزير النقل عنده الارقام وعارفها, والسيد رئيس الوزراء عنده الارقام وعارفها, فاضل بس ان شعبنا يعرفها عشان يعرف ايه اللي بيحصل. تتكلم على 9570 كيلومتر اطوال السكه الحديد, ده رقم طبعا كبير جدا. يعني احنا واخدين في ترتيب عالمي, مش مفيش دول كتير كده. 9570 كيلومتر, تتكلم على 705 محطه. يعني مصر فيها 705 محطة سكة حديد, اللي فيهم 22 طبعا عواصم المحافظات, 22 محطة عواصم المحافظات اللي احنا عارفينها, يعني الشهيرة محطة مصر اسكندرية والعواصم المحافظات بقى كلها اللي على خط السكة الحديد, اللي فيه مدن مش على السكة الحديد ما عندهاش, يعني البحر الأحمر بس ما عندوش, الوادي الجديد ما عندوش, وهكذا. 59 محطة كبرى, يعني 59 محطة سكة حديد كبيرة اللي هي معروف انها ممكن تبقى بتحول فيها القطارات او بتخزن او بتمون, او يعني بيبقى بعديها بيبقى مراكز ما بقاش محافظات بعد المحطة دي, اللي هي زي سيدي جابر, زي مثلا مغاغة, زي ابو تيك, زي ملاوي, زي نجع حمادي, عدد كده من المحطات المعروفة. في 60 محطة متوسطة والباقي بقى كله في القرى. لما نعرف انه هذا القطاع بيزيد في عدد العاملين عن 86 ألف موظف, يعني دولة, يعني 86 ألف أسرة. لما نعرف انه هذا القطاع بيمر مرفق سكة الحديد ده بيتعامل مع 885 نفق وكبري بيمروا عليهم القطارات دول يوميا, اللي بتطلع علينا 920 رحلة كل يوم, عشان بس الناس ما تعتقدش انه عندنا مثلا 20-30 رحلة خط اسكندرية وخط الصعيد وخلاص, لا, عندنا 920 رحلة, لان في خطوط داخلية بين المحافظات جوه المدن وبتعدي على القرى اللي هو بيسموه الاشاش ده اللي بيقف في كل يعني حتة. 920 رحلة يوميا. احنا عندنا من 6-12 مليون طن بضائع بتتنقل من خلال قطارات السكة الحديد. عندنا من 360-420 مليون راكب سنويا, يعني مليون وشوية كل يوم. عندنا أكثر من 4000 عربة, منهم 885 اللي هي الدرجة الأولى المكيفة اللي زي اللي كان فيها القطر بتاع امبارح. ف فأنت قدام أرقام يعني ضخمة جدا محتاجة اللي اترصد لها بقى اللي هو قال عليه سيادة الوزير من شوية 225 مليار جنيه مش 225 مليون. احنا في قطاع النقل وقطاع التاني دلوقتي متعامل بالمليار. لا. 225 مليار لأنه من برضو خطة الدولة من 2014 إلى 2022 هذا القطاع قطاع النقل كله مش السكة الحديد بس قطاع النقل كله طالع له تريليون ونص. يعني احنا لما نتكلم على الموازنة الخاصة بمشروعات المترو وخطوطه الجديدة وكل مشاريع الجار الكهربائي طلع لها 757 مليار جنيه, ولما نعرف ان الطرق طلع لها 454 مليار جنيه, ونعرف ان الموانئ طلع لها 60 مليار جنيه, ونعرف انه اللي هو اللي بيسموه الملاحة او النقل النهري طلع له 3 مليار جنيه, اللي هو ابتدينا نشوف اوتوبيسات نهرية دلوقتي في نيل القاهرة وقدام مسبيرو وبيروح المعادي ولغاية شبينو ولغاية التحرير, وابتدينا بقى نطوره علشان حتى جزء من النقل اللي بيروح بري لا كان بيروح نهري ولا كان بيروح سكة حديد, لان احنا عايزين نوصل بالنقل البضائع من السكة الحديد الى 22 مليون طن في 22 سنة للسنة اللي جاية, يعني فتبقى ضعفت قدراتك على نقل البضائع وتوفر بقى العربيات النقل والبنزين والسولار اللي في الطريق. تعرف قد ايه حجم هذا القطاع, ونعرف قد ايه اللي بيحصل في مجال السكة الحديد, الجرارات بتتغير, العربات بتتغير, عشان برضو ما ننساش عندنا 1332 مزلقان, يعني برضو رقم كبير جدا 1332 مزلقان, 15% منهم بتشغل اللي هو بيسموها الإشارات الكهربائية أو الإلكترونية اللي اتكلم عليها رئيس الوزراء امبارح, وال85 لسه النظام الميكانيكي القديم اللي فيه العامل البشري اللي احنا بنعدي عليه ده, ونلاقي الراجل بيشد البتاع دي ويوقف الناس ويوقف العربيات ويعمل التحويلة. فاحنا ده تسبب سنين طويلة عشان لما تيجي النهاردة الصحاحة تصلحه وتصححه وتصحح مساره وتقدم خدمة جيدة للناس كنت قدام أمرين, يتوقف الموضوع خالص لغاية ما تخلص, بس طبعا هتعطل هذه الملايين وتعطل هذه التجارة اللي حصلة وكلها طبعا رايحة يعني سلع كلها مهمة ورايحة تموين بنزين وحاجات رايحة للمصانع ما هياش بضاعة بس للأفراد, كنا هنبقى في مشكلة وهتخلي أسعار النقل, وطبعا الصعيد لأنه هو يعني هيبقى متضرر أكتر لأنه من الجيزة الأسوان قليلة وسائل النقل المتصلة, هيبقى ياخد الناس روح أكتر من محافظة عشان تنقل, وطبعا الأسعار هتبقى عن طريق النقل البري ده اللي هو طريق مصر أسوان الزراعي أو مصر يعني سوهاج الصحراوي الشرقي وغربي هتتضاعف وهتبقى أضرب في 2-3, وهيبقى الحياة مش يعني الناس مش هتطيق اللي هيحصل. فكان الحال إنه نمشي المرفق شغال وفي نفس الوقت التطوير شغال, ده بقى اللي قايل عليه سيادة الرئيس من شوية الموازنة أو التوازن بين التطوير وبين يعني احتياجات المرفق واحتياجات الناس في النقل من خلاله. لما تتكلم على مليون راكب في اليوم انت بتتكلم على ده تقاطر مش زي المترو, يعني المترو دقيقتين ونص بيجي المترو اللي بعده دقيقتين ونص يجي اللي بعده وهكذا. تتكلم على يعني خط الصعيد ده مثلا في قطر كل ساعتين مثلا لانه في قطرات نهايتها اسيوط وفي قطرات نهايتها سوهاج وفي قطرات نهايتها اسوان وهي حاجه السد العالي, فانت يعني حمل كبير جدا محتاج يتعامل معاه اولا بهذه الموازنه بهذا الاهتمام الموجود. سيادة الرئيس كل مثلا مناسبه بيتكلم على هذا المرفق محتاج ان احنا نصبر شويه, محتاج انه يعني طبعا نزعل على الضحايا ونبقى مستعين جدا وشيء طبعًا مؤلم جدا طبعًا لكن ما باليد حيله, ما يعني لغايه ما ينتهي التحقيق ونعرف الموضوع ويعني هيبقى يعني للاسف القدره على تحجيم مثل هذه الحوادث بقى بيزيد افضل من الاول بكتير, زي ما قال الاستاذ ميادة في بدايه الحلقه الحوادث قلت اكثر من الاول بكتير وافضل الحمد لله, لكن احنا عايزينها تنتهي خالص. هتنتهي خالص امتى؟ لما يتم تطوير هذا المرفق كله ويتغير بشكل كامل ونروح بقى للحاله او المستوى اللي احنا بنحلم بيه. نعم حوارنا متواصل مع حضرتك يا فندم بعد هذا الفاصل لو تسمح. اتفضل. المصري ما يتخافش عليه عارف هو عشان خاطر أرضه وبلده الصخر بينحت بإيدي. مصر ولا ده رجالة كالعادة وبأي مصر الجدعنة موجودة بزيادة. مصر ولا ده ولا ده رجالة كالعادة ولا ده وقت الشدة ووقت الجد ما شاء الله رجالة وعلى حق السود دايما صحيين في الشدة ايد وضيوف اللي في بلده تجيله تتشال في العين. مصر ولادة رجالة كالعادة وفي اي مصر الجدعنة موجودة بزيادة. ثابت دايما في مكان والمصري ما شاء الله رجالة وعلى حق السود دايما صحيحين في الشدة ايد واحدة وضيوف اللي في بلده تجيله تتشال في العين. مصري ولادة رجالة كتب الصحة لسيد أحمد رفعت بالتوقيت مرة ثانية سيد أحمد و الوعي قد إيه مهم في كل مرحلة بنخطوها في مصر يعني حتى وقت الأزمات بتكون صحصح أكتر لكل شائعات ممكن تحصل لأي حيل ممكن إعلام الشر يعملها خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ومع قرب يعني افتتاحات بيبقى برضو واخدين بالنا. النهاردة أستاذ أحمد أو بالأمس كان الحكومة بتنفي وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو وإن مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صور مزعومة أو مغلوطة وإن وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو يهدد مبنى الهرم بالانهيار وكدبتها الحكومة. نفت الحمد لله ونفت يعني امتحان الثانوية العامة الورقي يعني حتى في ظل التحديات اللي بيواجهها شعبنا سواء في الأزمتين اللي احنا عايشين فيهم أزمة قطر سوهاج وأزمة الباخرة أو السفينة اللي جنحت في قناة السويس حتى في ده إعلام الشر مش سايبنا في حالنا ويعني على وتيرته القديمة مش هيبطل. واحنا قلنا الكلام ده الحلقة اللي فاتت لأنه هو شغله الأساسي من خلال لجان الإلكترونية اللي شغالة اللي هي مصدر أو مكينة الشر التي لا تتوقف أبدا ولن تتوقف أبدا بالمناسبة عشان نبقى عارفين. وده بيحمل الإعلام الوطني اللي زي حضراتكم وزي الموجود في أماكن تانية المسؤولية الكبيرة أنه يتصدى باستمرار سواء بتوعية الناس أو سواء بنقل الأخبار الصحيحة في توقيتها المناسب. الحمد لله الحالة أفضل من الأول بكتير. امبارح كنا شايفين الاحتشاد حولين القضيتين مش بس على مستوى الميداني اللي الناس موجودة بتتبرع بالدم أو عايزة تساعد بأي حاجة لكن كمان على مستوى شبكات التواصل الناس ملتفة حولين وطنها أفضل من الأول بكتير. كنا بنشوف أزمات قبل كده بيبقى فيها ارتباك يعني أكتر من كده بكتير. الحمد لله اليقظة بيت أفضل في تصدي كمان لموضوع الإشاعات الخاصة بأزمة السفينة الجانحة والناس واقفة بالمرصاد لأنه يعني العالم كله سايب كل الأحداث الكبرى سايب صواريخ كوريا الشمالية وسايب تصريحات الصين وطرد المتبادل بينها والاتحاد الأوروبي ومسكين كل إعلام العالم بوكالاته بفضائياته مركزين معانا في الأحداث الموجودة عندنا في مصر وخصوصا في القناة. طبعا الحمد لله التعامل مع الأزمات كلها زي ما وصفناه على أعلى مستوى، لكن الفرق بقى يتحسب للحكومة. يعني إذا كانت الحكومة مفوضة هيئة قناة السويس أنها تتعامل مع الأزمة الأولى وتشوف الخطة تحريك وتعويم السفينة، وطبعا دي مسألة شقة جدا محتاجة يعني الطبيعة تبقى ليها دور ويبقى فيه المد والجزر وتوازن السفينة والأجهزة اللي عليها و 220 ألف طن يعني شحنة كبيرة، يعني محملها شحنات كبيرة ليها علاقة بحاجات كتير يعني، فسايبة الهيئة بتتعامل والدولة بتتابع، لكن الحكومة اتنقلت بقى لسوهاج. ليه بقى؟ لأن ده بقى هنا الدم المصري، هنا الأرواح، أرواح المصريين الطاهرة الزكية اللي ليها تقدير عند الدولة المصرية. هنا بقى يبين الفرق بين إذا كان هنا موضوع مهم جدا والدولة بتديره، لكن هنا موضوع مهم جدا بس في أرواح الناس بقى. نعم. عشان كده في الحادث الثاني اتنقلت الحكومة، وعشان كده الرئيس من امبارح بيتابع، لأنه ده يؤكد الديبي المصري غالي عند بلده وغالي عند قيادته وغالي عند حكومته، فده يتحسب برضو للأداء الحكومي في التعامل مع الأزمات، ويتحسب الصورة كلها. إذا كان سؤالك أستاذ مهدي على موضوع الوعي، أفضل من أول بكتير طبعا. يعني وعي المصريين يا فندم حضرتك من خلال متابعة أستاذ أحمد رفعت لنافذ التواصل الاجتماعي وردود أفعال الناس على هذه المنصات، حضرتك بترى أنه درجة الوعي أصبحت الآن أعلى مما سبق، وأصبح يعني قدر التماسك والاصطفاف حول القيادة المسؤول السياسي أصبحت مختلفة عما قبل. طيب لو تسمح لي حضرتك ننتقل من مسألة قطري سوهاج وهذه السفينة إلى يعني ما أثير بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة ورقيا خلال العام الدراسي الحالي، وهذه الشائعة التي يعني نفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. هذا التوقيت يا فندم في مثل هذه التحديات اللي بتواجهنا، وأنا شايف أن معظمها قادر يعني دي كلها بتكون أقداري أو أستاذ أحمد، يعني تعليق حضرتك يا فندم. احنا شوف يا دكتور، حضرتك أدرى مني وعارف وحضرتك والأستاذة ميادة أنه قطاع التعليم قطاع يعني إذا حد عايز ينفذ إلى الأسر المصرية عنده القطاعين أو ثلاثة، التموين والصحة والتعليم. نعم. قادر يربك الدنيا كلها يعني. أنت اللي في قطاعات بتهم اللي بيستخدمها في اللحظة الحالية، هو يعني انت معدي على الطريق العابر ده هو اللي بيهمه احيانا الطريق، لكن التموين انت بتتعامل مع يعني تبقى للإحصائيات اكتر من 70 مليون مصري، خلاص ما ده 3 ارباع الشعب المصري او اكتر او تقريبا 3 ارباع الشعب فعلا. لما بتتعامل مع قطاع التعليم انت عندك عدينا الحمد لله 22 مليون طالب، لما تتكلم عنهم ما خلاص هو فاضل ايه تاني اذا كان كل اسره يعني ليها ابن ولا حاجه، وبعد كده احيانا بتوع الثانويه العامه دول يعني واصلين 660 الف ولا حاجه، لكن يعني مش دول بقى مش 660 الف اسره، لا 660 الف عيله وقريه ونجع وقبيله بيبقوا مهتمين بابنهم ده اللي في الثانويه العامه وبيسالوا عنه، فانت قادر تربك مصر كلها. فالقطاع ده مستهدف تحديدا لانه مش بس عشان ارباك الاسره المصريه من خلاله، لكن في قوه مش عايزه التعليم اصلا يتطور في مصر، لانه هم عارفين هذه القوه التي تخطط لان مصر ما تتطورش اصلا ولا تتقدم ولا تعمل جيش قوي ولا تعمل تنميه في سيناء ولا تعمل محطه الضبع النوويه ولا تعمل صناعه من تاني، هذه القوه اللي بتخطط عارفه ان التعليم ده اساس كل ده، عملت تعليم جيد انت كل الحاجات دي اتطورت لوحدها، بتطلع بقى المهندس الصح وبتطلع المتخصص في مجاله الصح وبتطلع الخبير الصح وبتطلع حتى إمام المسجد الصحيح المستنير القادر بالمناهج الجديدة أنه يفكر ويطلع لنا فقه جديد ويجدد لنا الخطاب الديني تلقائيا، لأنه ابتدى عقله واخد بقى على أنه ينتقد مش يعني يهاجم، لا ينتقد، يعني يحلل النص اللي قدامه ويحلل الكلام اللي قدامه ويطلع لنا منه كلام جديد اكثر استناره واكثر التصاقا بالواقع اللي هو عايش فيه. فانت طورت تعليم، طورت الدنيا كلها، وعشان كده ان فينا قوه عارفه الحكايه دي ومش عايزك تطور، وهتفضل الاشاعات. يعني ابتدى يعني الدكتور طارق شوقي وزير مسؤولياته خد سنتين مش بيعمل حاجه في الوزاره، بيعمل حاجه بس مع الاشاعات. يعني هو بقى كان قعد سنتين الراجل مش بيعمل حاجه في حياته غير انه يرد على الاشاعات اللي كل شويه استهلكته واستهلكت من وقته كتير، لغايه ما يعني ابتدت جهات تانية تتولى المسؤولية، وهو برضو ما يعني مش متوقف عن الرد، لكن ابتدى الإعلام يشيل معاه، ابتدى الهيئات جوه الوزارة تشيل معاه قطاعات تانية. لكن الخلاصة ان هذا القطاع مستهدف، كل ما حد يحاول يربك حياة المصريين يخش لهم او يدخل لهم من التموين ومن الصحة ومن التعليم، فاليقظة مطلوبة في هذا القطاع بغض النظر يعني عن اي حاجة. لكن احنا لازم التعليم يتطور، لازم نوصل للمرحلة اللي فيها المناهج جيدة، المباني التعليمية جيدة، الطالب قادر انه يستوعب حتى بالبنية الاساسية سواء تكنولوجيا او منصات او التعليم عن بعد او التابلت او اي طريقة، لكن المهم يبقى احنا قادرين نتعامل مع اللي وصله العالم من ادوات، فضلا عن المدرس يتطور، وده حاصل يعني الدورات شغالة زي ناس تانية، زي اللي حاصل في سكة الحديد بياخدوا دورات، زي اللي حاصل في الأوقاف بياخدوا دورات الخطباء والدعاء. يبقى فاضل النقطة الأخيرة اللي تخص التعليم اللي هي الدروس الخصوصية، ودي طبعا يعني مشكلة مزمنة محتاجة تكاتف المجتمع كله، الطلبة وأولياء أمورهم والتعليم والأجهزة التانية محليات وخلافه، والمعركة شغالة. لكن يعني على الأقل واخدين خطوات كبيرة في تطوير الخمس حاجات: الوسائل التعليمية والبنية التعليمية، الطالب، المعلم، المناهج، الدروس الخصوصية. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، نتقدم بكل الشكر طبعا لمشاركة حضرتك معنا في مصر لحظة بلحظة، وحلقة اليوم كان طبعا لها صوتها الخاص ولونها الخاص لأنها بتتماس مع أحداث كثيرة جدا، وشكرا يعني قراءة حضرتك المعمقة لمثل هذه الأحداث وما تقدمت به من كلمات لابد أن تكون كاتفا وعي جمعي لجميع المصريين، كما يمتشق الجندي المقاتل السلاح لمواجهة الأعداء في المعارك. هذه اللحظة أعتقد السلاح فيها الذي نواجه به معارك اليوم هو الوعي والتماسك والفهم الحقيقي والتقدير والصبر الاستراتيجي لما يبذل من إنجازات وجهود. لا شكرا على وجهك، شكرا لحضرتك، هذا المصطلح الجديد كتفا وعي، كل التحية لحضراتكم، وطبعا تحيا مصر. تحيا مصر، شكرا يا فندم. شكرا لك يا سيدي، كل التقدير. عفوا، ربنا يكرمك. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين تجربي نور سنين، يا دعاء المؤمنين تجربي نور سنين، يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية، تأتي من لؤمة الأنية العمل والرزقني. مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. أم فلاح هلي قادر كل الأرض حاضر، والغيطان تطرح بنادر أمي فنان هاللي راسي عقد لولي وسني باسل قلبي أخضر في المواسم. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري مصري مصري تحيا مصر. دائما تحيا مصر، أداء عمل جهد أمل وتماسك حقيقي فيما بيننا من أجل مواصلة مشوار البناء. مواطن ومسؤول، حفظ الله الوطن شرقا وغربا شمالا جنوبا حاضرا ومستقبلا بل وتاريخا. شكرا متابعتكم أصدقائي المستمعين، شكرا زميلي رأفت موسى على هندسة الهواء، الزميلة أمان هلال أيضا لها كل الشكر. كنا معكم من أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي وهشام محفوظ، شكرا الزميل أحمد دياب رئيس تحرير، لك كل الشكر الزميل كريم فرج. ودائما تحيا مصر، هذا شعار وأداء ووعد وعهد على أن نعمل جميعا من أجل هذا الوطن. وهذه قبل طريق الحرير على أثير موجات البرنامج العام بكل الرقة في الكلام، سميرة سعيد تغنيها على موجاتنا الآن.